نبدأ. الحصة الأولى هذا عيبها صحيح؟ نحن نفس الحصة في الفصل الماضي صحيح؟ أم لا؟ كنا ندرس مساء ثم صباح ثم حافظنا على المساء وهو أحسن منه. يعني بالنسبة لهذا الإشكال. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نرحب بطلبة مرة ثانية في هذه السنة في هذا الثلاثي الأخير لكم في مرحلة الليسانس. بعد أن درسنا مادة التفسير الموضوعي سندرس في هذا الفصل مادة علوم القرآن. وعلوم القرآن هي مادة من المواد التي تناولها الطلبة في السنة الأولى صحيح؟ ولكن تبقى بعض الموضوعات لم يتناولها الطلبة، لذلك سنتناولها بشيء من التوسع نوعا ما في هذه السنة إتماما لمادة علوم القرآن. بالنسبة لموضوعات مادة علوم القرآن السنة الثالثة ستكون كما يأتي. سنتناول موضوع الإسرائيليات وغريب القرآن والوجوه والنظائر كذلك المحكم والمتشابه ثم قواعد الترجيح عند المفسرين كذلك ترجمة القرآن أيضا شكل المصحف وإعجامه ورسمه ونضيف القصة في القرآن الأمثال في القرآن الجدل في القرآن هذه 10 موضوعات حسب ما يسعنا من الزمان وتبقى 4 موضوعات الأصل بسرعة الله الأصل أن نتناولها في الفصل ليس في الفصل وإنما في التطبيقات يعني لأنه لا تسعنا المحاضرات فلدينا 4 موضوعات الأصل يتناولها الطلبة وهي الأسماء والكنى والألقاب والوضع في التفسير وطبقات المفسرين والقسم في القرآن الكريم سنحاول قبل أن نبدأ في تناول هذه الموضوعات أن نعطي تصورا عاما حول علوم القرآن. طيب ما هي علوم القرآن؟ مباحث تتعلق بالناسخ والمنسوخ. طيب أيضا أنت الآن تعرف علوم القرآن باعتبار مضمونه صحيح؟ أعتذر. فأنت عرفت على القرآن باعتبار مضمونه. هذا النوع من التعريف يسمى التعريف بالقسمة، بدل أن أعرف شيء أذكر أقسامه، فإذا ذكرت كل أقسامه فقد عرفته. إشكال هنا في هذا الموضوع أنه هل أعدد كل الأقسام أم لا، وهل يكون هذا التعريف حاصرا أم لا، هذا هو السؤال. لذلك فالأحسن أن نعرفه بطريقة أخرى. نعم، من لديه تعريف آخر؟ علوم القرآن ما هي؟ أعطونا تعريف. لما تسمعوا كلمة علوم القرآن ماذا تفهمون منه؟ علوم ومباحث تتعلق بالقرآن. أنت كررت نفس العنوان نفس الكلام صحيح؟ نعم، حاول. ها، علوم القرآن، هل كل العلوم نسميها علوم القرآن؟ الفيزياء، الفلك، علم الاجتماع، أصول الفقه؟ نعم. نعم. لا. كيف؟ لماذا لا تدخل كل العلوم في القرآن الكريم؟ نعم. علوم مرتبطة بالقرآن، ما معنى ارتباط هذا؟ نعم؟ أعيدي؟ تعنى بدراسة القرآن. يمكن، لكن نريد تعريف أكثر، تحديد أكثر في هذا الموضوع. لا، لو تستر الكلمة لو سمحتي. نعم؟ علوم مختصة بالقرآن، علوم مختصة، علوم تعنى بدراسة القرآن. تعرفنا بماهية القرآن. هل كل العلوم القرآن تعرفنا بماهية القرآن؟ لا. هو أيضا تعنى بدراسة القرآن. هكا علوم تعنى بدراسة القرآن، علوم تختص بالقرآن، كذا قلتم أيضا؟ نعم. خطا او معنى، تدرس خطا او معنى. ايضا هنا تحديدات اخرى، نحن يمكن ان نقول بان علوم القران علوم تعين على التعامل المناسب مع القران. التعامل المناسب مع القران، هي تخدم القران، وتحدثنا عن تخدم القرآن، حتى اللغة تخدم القرآن، اللغة تخص القرآن أيضا. لدينا علوم أوسع من هذا أيضا، ممكن أن نقول تختص بالقرآن بطريقة غير مباشرة أيضا، لكن هذه تعيننا على التعامل المناسب، أي كيف نتعامل مع القرآن، هذا هو الموضوع بالضبط. طيب، سأدقق أكثر في هذا لما نصنف علوم القرآن الكريم. ملاحظة العامة عند كتب علوم القرآن أن علوم القرآن كثيرة جدا، صحيح؟ وهذا إشكال في التعامل مع هذه المادة، فتصبح هذه المادة أقرب إلى معلومات، نجمع نجمع نجمع نجمع حتى نحصل هذه المعلومات. هذا من ناحية، هذا إن حصلنا، إن شعرنا في الأخير أنه قد أخذنا حوصلة عن هذه المواد، عن هذه المعلومات. لكن بالنسبة لمادة علوم القرآن يمكننا أن نقسم تلك العناوين أو تلك الموضوعات على بعض المحاور، فتعيننا على التصور الأنسب لهذه المادة. ما معنى هذا الكلام؟ حتى لا تصبح، حتى لا تبقى معلومات هكذا مشتتة، لما تكون منظمة فيمكننا أن نتعامل معها تعاملا أنسب، ونقف على أهمية كل معلومة أو أثرها في دراسة علوم القرآن الكريم. طيب، أعطونا بعض العناوين في علوم القرآن، أعطونا علوم القرآن. الناسخ والمنسوخ. كذلك. المكي والمدني. القراءات أيضا، أسباب النزول أيضا، الأحرف السبع أيضا، قواعد التفسير كذلك. انتهت؟ حلو خلاص؟ أيضا. جمع القرآن. أنا أحاول أن أصنف أو تلاحظ. أيضا. المجمل والمبين. لا لا، اذكر اذكر العناوين، اذكري اذكري، انا اريد ان اخذ الموضوعات، اعطوني الموضوعات على القران. ما ذكرت قبل قليل، نعم، الاسرائيليات، مدني ليل والنهار، الحضاري والسفري وغيرها أيضا. غريب القرآن، الأسماء والكنى والألقاب، أيضا القصص والأمثال. القصص والأمثال. والأحسن نرجع والأحسن. أيضا القسم، الجدل، كذلك ترجمة القرآن، كذلك الرسم القرآن، الرسم العثماني، كذلك التجويد، كذلك ترتيب القرآن، كذلك ترجمة ذكرناها أيضا. انتهت علوم القرآن؟ أيضا كثير لم نذكر منها. طيب لاحظوا التفاسير، الوضع في التفسير، مدارس التفسير، مناهج المفسرين، صحيح؟ أيضا نعم أسباب النزول، حالات نزول القرآن، مناسبات النزول، أسباب النزول، إثبات الوحي أيضا. ها الضبط، الرسم والضبط القرآن، تشكيل وفي الضبط أيضا. طيب وغيرها. نحن حاولنا أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. ما الذي يجمع بين هذا؟ خط. نعم خط الشكل، نعم القراءات أيضا، ما هو الضابط أو ما هو الرابط بين هذه القراءات أيضا؟ القرآن هو الذي يجمع بين هذه، هو تلاوته وحفظه، وهذا المحور الذي تمحور حوله هذه العناصر، ما يتعلق بالتلاوة وما يتعلق بالحفظ. حفظه في شكله وفي رسمه في قراءاته في تنوعه. الأحرف سبعة ما رأيكم؟ هل تدخل في هذا الإطار؟ الأحرف سبعة. نعم. لا تدخل في الحفظ والتلاوة، لا تدخل في الرسم، لا تدخل في القراءات. قراءات. قراءات. تدخل في المعاني. لا شفنا. نعم. تندرج من. طيب هنا ماذا عندنا؟ لا لما نزل القرآن طيب من حيث القراءة لما تكتب في القرآن تراعي كذلك النطق في هذه بالنسبة للأحرف. جميل. أحرف تدخل هنا وهنا في الحقيقة. إذا إحنا درجناها هنا سنذكر لماذا. ما الذي يربط بين هذه؟ نزول القرآن. لذلك نسميه القرآن زمن نزوله. فيدخل فيه الآن إثبات أنه وحي، ويدخل في إثبات الوحي أنه ليس بشعر ولا كهانة ولا سحر وليس تعليم بشر، والفرق بين القرآن والحديث والقرآن والحديث القدسي وحالات نزول القرآن، يعني دوي كدوي النحل وغيرها من هذا. ترتيب القرآن، ترتيب النزول وترتيب المصحف، أسباب النزول متعلقة بنزول القرآن أيضا، المكي والمدني، نسخ ومنسوخ له علاقة؟ نعم له علاقة بزمن نزوله بالضبط. نعم زمن، لأنه بعد نزول القرآن انتهى في النسخ أيضا، توقف، لا يوجد نسخ في ذلك. الأحرف السبع هي كيف نزل القرآن بهذه الأحرف وحالة نزول القرآن، فهذه كلها متعلقة بالقرآن زمن نزوله. ثم القرآن تلاوة واحدة، وهنا القراءة القرآن فهمه منهجا ومضمونا. كيف فيه التفسير وقواعد التفسير وأنواع التفسير ومدارس التفسير ومناهج التفسير، ويدخل فيه ضمن قواعد التفسير المشمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمخير والمجمل المبين والمفصل، حقيقة المجمل والمفصل. ويدخل فيه الآن الإسرائيليات لها ارتباط الوضع والروايات التي وردت فيها، ثم هذا ما يتعلق بقواعد المحكم والمتشابه أيضا. وهذا طيب الترجمة ما علاقتها التفسير بقواعد التفسير والفهم؟ لأنها تفسير. نعم الترجمة المقبولة هي تفسير. بعد ذلك نأتي الآن هنا وهذا ماذا نسميه؟ هذا نسميه طريقة القرآن، يدخل في المنهج طريقة القرآن في عرض ما عنده. فاستعمل غريب الغريب الوجوه والنظائر وأسماء الكنى، يعني هذا ضمن مضامين القرآن، وكان هذا أيضا يخدم التفسير صحيح. ثم استعمل هذه الطرق الأقسام والجدل والقصص والأمثال والإعجاز أيضا. أين الإعجاز؟ أين يدخل الإعجاز؟ نعم أين؟ لا في الفهم. كيف؟ كيف؟ كلاهم. أي كلاهم؟ هذا وهذا الأخير أكيد. الإعجاز الأصل أن يدخل هنا، لماذا؟ لماذا الإعجاز؟ يثبت بأنه وحي فنبني عليه الآن. واضح؟ جوانب الإعجاز يدخل في هذا الموضوع بالضبط، في هذه النقطة بالضبط. من أعجز أول من أعجز؟ هم العرب. لما نزل القرآن عجزوا أن يأتوا بمثله. فواضح؟ فيمكننا أن نقسم علوم القرآن، علوم القرآن هذه إلى أقسام ثلاث، وهذا عرفنا به علوم القرآن، هذه الأقسام الثلاث. لاحظوا الآن بهذه الطريقة يمكننا أن نقول أننا تصورنا علوم القرآن. القرآن علوم تتعلق بنزول القرآن، نفهم القرآن زمن نزوله كيف نزل وترتيبه والتدرج في أحكامه وغيرها من الأمور، ثم حفظه وتلاوته. نحن مطالبون بحفظ القرآن وبتلاوته، ثم مطالبون بفهمه أيضا. لاحظوا الآن، لذلك قلت في جوانب متعلقة بالتعامل مع القرآن. يبقى الجانب الأخير إن صح التعليم. هنا الآن في جانبين حقيقة، ما هما؟ هو التلاوة والحفظ والفهم. يبقى ما هي الجوانب الأخرى في التعامل مع القرآن الكريم؟ استنباط الخلف مع الفهم. نعم؟ العمل. جميل. أين العمل؟ لم يدرج، صحيح؟ ما هو الجانب الخامس؟ يبقى جانب خامس أيضا مهم، ما هو؟ لذلك قلت في التعامل مع القرآن الكريم هنا تلاوة، حفظا، فهما، تدبر، التدبر فهم، رابعا عملا، شيخ الدعوة إلى، خامسا الدعوة بالضبط. نعم، ستكون بهذه الطريقة أنسب أعتقد. طيب نحن الحقيقة أول ما نبدأ به لما كنا ندرس هذه المادة في المستويات الأولى هو هذا، فيتصور الطالب أمامه المادة، لما يتصور المادة فيدخل كأنه كلما تناول جانبا من الجوانب إلا ويعرف أين يضع قدمه إن صح التعبير، ثم يأخذ تلك المعلومات، لا يأخذها معلومات فقط وإنما متشابكة ومترابطة وتخدم هدفا أو غرض، واضح؟ فهذه الأمور كلها طيب. ما الذي ملاحظة سؤال وذكرناه إلى الآن؟ تبقى ما سندرسه في هذه السنة عناوين كما قلت هي مكملة للعناوين السابقة، وددنا لو أخذنا محورا لأن هذه المحاور ثلاث، لو نأخذ محورا سنستوعب أكثر، ولكن لا حرج يعني أنتم حاولوا أن ترتبوا معلوماتكم في خانتها المناسبة. نحن نشعر بهذا المشكل مع الطلبة، لما يأخذ أي طالب كتاب من كتب علوم القرآن فيرى تلك المعلومات أول شيء ينفر منها، إلا إذا ألزم أو لديه دافع قوي جدا فيدرس ويبدأ يتابع. فبقدر ما نقرب المادة أكثر بقدر ما نستفيد أكثر. نعم؟ لا لا، تعرف هذا أقدمه مختصرا في قصتك، كل عنصر من هذه العناصر يمكن تقديمه باختصار، ها؟ سأقدم الفصل، وهذا ما كنت أدرسه فيما مضى أيضا، لكن التوسع الآن توسع يحتاج إلى أن نطرح الموضوع بطريقة أخرى، ليس في مستوى الليسانس، يعني سندخل في التدقيقات وتوسع طيب نبدأ بالإسرائيليات اليوم، صحيح؟ يعني هلا خلقتني وقتا في هذا الجانب. لما تسمع كلمة إسرائيليات ماذا يخطر في ذهنك؟ ملاحظة للطلبة، الأصل أنه لا توجد مطبوعها، فإذا كانت مطبوعة فهي زيادة خير، يعني كما يقول تفقرة أنا سأحاول أن أرتبها حتى تكون مطبوعة مناسبة لك. نعم. لما تسمعون كلمة إسرائيليات ماذا يخطر في أذهانكم؟ إسرائيلي، بني إسرائيل. إسرائيل هو من؟ وسيدنا يعقوب عليه السلام، صحيح؟ طيب، هو سيدنا يعقوب. إسرائيليات يعني نسبة إلى بني إسرائيل، بني إسرائيل. طيب، وبعد ماذا ننتظر من بني إسرائيل؟ نعم، لا، كيف؟ أنها من عند بني إسرائيل. وبعد سأتي أول سؤال، ماذا سنأخذ من بني إسرائيل؟ هذا هو السؤال. هم أهل كتاب. طيب، عندهم علم الكتاب، لذلك فنحن سنأخذ منهم علم الكتاب. حافظوا على هذا السؤال، سنرجع إليه، أو على هذا الجواب سنرجع إليه ندقق فيه أكثر. لا أريد أن أبدأ بالأحكام ابتداء. طيب، فيما تتمثل هذه المعلومات أو المعارف؟ لأنه الروايات هي روايات ستتضمن معلومات، معارف، قصص متعلقة بماذا؟ بالأنبياء والمرسلين، عقائد، لا كذلك. نحن لدينا من الأخبار تدخل في القصص، القصص، فلدينا قصص الأنبياء والمرسلين، ولدينا قصص الصالحين، ولدينا قصص الأقوام السابقة. طيب، لو نرجع خطوة إلى الوراء، لدينا بدء الخلق، بدايات الخلق، ونتقدم إلى الأمام النهايات، وهو يوم القيامة والآخرة، وقبل الآخرة ماذا؟ أشراط الساعة أيضا. نعم، البشارات أيضا يمكن. فنحن تقدمنا للأمام، بشارات ترجع الوراء لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فدينا من هذه الزاوية، هي أخبار يرويها بنو إسرائيل عن قصص السابقين الصالحين ودون ذلك، وما تعلق ببدء الخلق ونهاياته، نهاية هذه الحياة، صح التعبير. طيب، نعم نعم، سنذكر هذا أيضا. طيب، هذه الروايات هل تنسب مباشرة إلى التوراة أو الإنجيل؟ تنسب إلى من نقل عن التوراة والإنجيل، بمعنى أنه عن التوراة والإنجيل، هكذا. ركزوا معي في كلامي، هذه التدقيقات في الموضوع. لا، ليس فقط، يعني ففيه عن التوراة والإنجيل. نعم، التوراة والإنجيل هي العهد القديم. تعرفين العهد القديم ما هو؟ العهد القديم عنده هو التوراة، العهد الجديد هو الإنجيل، حتى نفهم هذا. ليس فقط التوراة والإنجيل. طيب، سأتي. ففيها أخبار عن التوراة والإنجيل. طيب، لما لم تنسب مباشرة؟ قال عن التوراة وعن الإنجيل. سأتي. هذا تدقيق. أنا لا أزال يعني أبين تصور حتى نصل إلى أحكام في الموضوع. فلدينا، طيب، نفترض أن هذه المعلومات من التوراة والإنجيل، هل يعني بأنها معتمدة؟ لا، لا أيضا. هل يعني هذا، طيب هذا سؤال جانبي حقيقي خارج الموضوع، هل يعني هذا بأن ما في التوراة والإنجيل كله محرف؟ لا. لا أيضا، لكن لا نستطيع أن نفصل هل هذا محرف وهذا غير محرف. فإذن الإشكال الأول بالنسبة للإسرائيليات أنها لم تنسب إلى التوراة والإنجيل مباشرة. الإشكال الثاني أنه ما مدى صحتها. الإشكال الثالث أنه لم تنسب حتى إلى العلماء الذين ذكروا هذا، علماء أهل الكتاب، وإنما هي أقرب ما تكون إلى روايات، حتى نفهم كلامنا. نعم، هي أقرب إلى ما يمكن أن نسميه الآن في ثقافتنا العامة روايات شعبية، مرويات يرويها الأقوام عمن سبقهم عمن سبقهم وهكذا، حتى نفهم قيمة هذه الروايات، هل لها قيمة؟ فجاء من المتأخرون وهم من أهل الكتاب دخلوا في الإسلام فذكروا هذه الروايات، وأبرز هؤلاء الذين ذكروا هذه الروايات لدينا عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ووهب المنبه، ولدينا أيضا تميم الداري وعبد الله بن سلام صحابيان، كعب الأحبار تابعي عاش في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه أسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر بن الخطاب. نعم، وهب بن منبه تابعي أيضا، واضح؟ طيب الآن لندقق في هؤلاء الرواة. عبد الله بن سلام هو مصدق النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، من الذين أسلموا وكانوا من كبار علماء اليهود، وأسلم وكان ممن أنكره اليهود بعد إسلامه، وتوفي في 43 للهجرة. كعب الأحبار عاش عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم عهد عمر، وعاش بالمدينة في عهد عمر، ثم تحول إلى الشام في عهد عثمان، ومات بحمص سنة 34 للهجرة. طيب ما مكانة كعب؟ عبد الله بن سلام صحابي، تميم الداري أيضا ممن أسلم في السنة السابعة قيل التاسعة للهجرة، وكان من علماء الشام وهو نصراني وأسلم. طيب وحسن إسلامه وهو من الصحابة البارزين أيضا رواة الحديث تميم الداري، لديه حديث الدين النصيحة، الدين النصيحة بارز يعني تميم الداري. طيب كعب الأحبار روى البخاري في صحيحه بسند عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية وهو يحدث رهطا من قريش بالمدينة لما حج في خلافته، وذكر كعب الأحبار فقال إن كان من أصدقي، في رواية لمن أصدق هؤلاء الذين يحدثون عن أهل الكتاب. طيب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب، ما رأيك في هذا الكلام؟ مع ذلك لنبلو عليه الكذب. سأفصل أكثر. ابن عباس رضي الله عنه يقول في كعب الأحبار بدل من قبله فوقع في الكذب. واضح؟ إن صح التعبير، نعم بهذا المعنى. مقصود أنه روى الكذب، ليس نعم ليس من كذب، وإنما روى الكذب عمن سبقه. ابن حبان يقول في الثقات أراد معاوية أنه يخطئ أحيانا فيما يخبر به، ولم يرد أنه كان كذابا. قال ابن الجوزي المعنى أن بعض الذي يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون كذبا، لا أنه يتعمد الكذب. واضح؟ وهب بن منبه ولد في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه، وروى عن الصحابة، وروى عنه التابعون، وأخرج له البخاري. واضح؟ فهو مما جاز القنطرة إن صح التعبير في هذا على رواية رواة البخاري. طيب، فالغالب في روايات هؤلاء ما يتعلق بالقصص وأخبار المدن الأمم الماضية والملاحم والفتن وبدء الخلق وأسرار الكون وأحوال يوم القيامة. بعدين حتى أسرار الكون، ها طيب، هذه الإسرائيليات هل يمكن أن نقبلها أو نردها بضوابط؟ طيب، هل نحن بحاجة إليها؟ لا، استئناسا، استئناسا، يعني نحن لسنا بحاجة إليها. نحن لسنا بحاجة إليها، أقنعونا. كملاء الدين، سأرجع إلى هذه النقطة أيضا. لكن نعم، يعني سحقوا الناس في معاش فصلها الله عز وجل، وغالب الإسرائيليات جاءت تبين وما ذكرت من إجمالة القرآن، يعني نبين بها على إجمالها، على إجمالها في القرآن وعلى تفصيلها في الإسرائيليات. الإسرائيليات لا استشهاد بها. طيب، لاحظوا الآن سأجمع بين شيئين. ورد في القرآن الكريم التحذير من أهل الكتاب وأنهم حرفوا دينهم. يقول سبحانه وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال: يحرفون الكلمة عن مواضعه، في رواية من بعد مواضع كذا الآية. ويقول في آية أخرى: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. تلاحظون هذه المعاني؟ ففيه تحذير من أهل الكتاب، لكن لم يكن تحذيرا مطلقا، وإنما كان تحذيرا من كفار أهل الكتاب. واحد. ثانيا، في القرآن إشارة إلى العودة إلى أهل الكتاب المؤمنين، من ذلك قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكانت آية عامة، وأهل الذكر كما ذكر معظم المفسرين هم أهل الكتاب. يقول تعالى في آية أخرى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وإن كان في تفسير الآية، في تفسير الآية قولان: هل المقصود هو الإنسان أو المقصود هو الله سبحانه وتعالى؟ كفى بالله شهيدا بيني وبينكم هو عنده علم الكتاب. فالآية أيضا تحتمل. أما لا تحتمل يعني لا نستطيع أن نستدل بها استدلالة تامة. لكن في آية أخرى: وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. تلاحظون؟ ففي شيء من المقارنة نوعا ما. ما الدليل على الجواز؟ ثالث يعني ليس مفصولا تماما هذا الموضوع. كذلك نحن بالنسبة لوحدة الديانات، تعليل آخر، وحدة الدين تشير إلى أن بيننا وبين أهل الكتاب قواسم مشتركة، وهذه القواسم المشتركة تدعونا إلى أن نتحقق منها، وهذا هو الذي يدفع بنا إلى العودة إلى أهل الكتاب. هذا ملاحظ عام، أتكلم كلاما عاما، لا أقصد أن كل الناس يرجعون إلى أهل الكتاب، ولكن أهل الاختصاص و ليتأكدوا مثلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لاحظوا هذا المعنى أيضا. فمن هذه الزاوية ففيه عودة إلى أهل الكتاب من مجموع هذه الأدلة التي ذكرتها الآن. الإشكال أين هو؟ إشكال في إثبات هذه الروايات، ليس الإشكال في الأخذ أو الرد. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، نعم، أنا أتحدث إسرائيلية، نعم، هذا من ناحية. من ناحية أخرى يعني الإشكال في وجود التحريف، ليس الإشكال في العودة إليهم أو عدم العودة، فنحن نرجع إليهم فيما اتفقنا فيه. لماذا؟ لأنه ديننا الإسلامي دين اكتمل ولا يحتاج إلى أهل الكتاب ولا كتاباتهم ولا كتبهم ولا رواياتهم، من حيث المبدأ العام لاكتماله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وللتحذيرات من التحريف الموجود في كتبهم، فلما حرفت كتبهم صار الآن الاعتماد على تلك الروايات إشكال. وعلى هذا يأتي الآن موقفان للرسول صلى الله عليه وسلم. موقف الأول هو موقفه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول عمر: انطلقت أنا فانتسخت كتابا من أهل الكتاب ثم جئت به في أديب، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا في يدك يا عمر؟ قلت: يا رسول الله، كتاب نسخته لنزداد به علما إلى علمنا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، ثم نودي بالصلاة جامعة، فقالت الأنصار: أغضب نبيكم السلاح السلاح، يعني في خطر يعني. فجاءوا حتى أحدقوه بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه، واختصر لي اختصارا، وقد أتيتكم بها بيضاء نقية، فلا تهوكوا ولا تغر ولا يغرنكم المتهوكون. ما المقصود بالمتهوكين هنا؟ أهل الكتاب الذين ابتعدوا عن البيضاء النقية. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية: عمر بن الخطاب في رواية أخرى أنه أخذ بوثيقة بهذا الشكل، كأنها نفس الرواية لكن بموقفين مختلفين. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: لو أن موسى معكم لما وسعه إلا أن يتبعني. هكذا، بمعنى أنه ارجعوا إلى كتابكم، لماذا ترجعون إلى كتب من سبقكم في هذا الأمر؟ تلاحظون هذا الموقف الأول هو الموقف المبعد والرافض لهذا الأمر. الموقف الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب، ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. رواه البخاري. تلاحظون لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. طيب ما معنى لا تصدقوا ولا تكذبوا؟ يعني لا تعتمدوا، لا تعتمدوا لأنكم لم تصدقوا، ولا تردوا ولا تصفوهم بالكذب، لا تصفوهم بالكذب ولكن لا تعتمدوا. هذا فهم للحديث. الفهم الثاني وهو لا تصدقوا كل ما ورد عن بني إسرائيل ولا تكذبوا كل ما ورد عنهم، بمعنى أنهم انتقوا. هذا الفهم الثاني صحيح؟ والفهم الأول والثاني يختلفان الحقيقة، لكن ما ينفي الاحتمال الأول وهو أنه لا تعتمدوا ولا تصدقوهم تماما هو الحديث الثاني، يقول بلغوا عني ولو آل وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. كنا سنحدث عن بني إسرائيل بمعنى سنصدق بعضا مما ورد، والواقع هو هذا، لأنه لا نستطيع أن نعم فنصدق بعضا ونكذب بعضا. فيأتي الآن كأنه الانتقاء. ما هو مقياسنا؟ مقياسنا هو الوحي والقرآن والسنة، هذا هو مقياسنا في التصديق والتكذيب، وإلا فتلك الروايات لا مستند لها، لا نستطيع أن ننسبها مباشرة إلى التوراة والإنجيل أو إلى الوحي ابتداء. يعني من جانب الحديث الثاني أيضا ورد عند البخاري كذلك. طيب ما هو موقف الصحابة؟ لاحظوا الآن حتى نجمع بين هذا وهذا، فنقول أنه كان موقف القرآن في بداية العهد، القرآن والسنة، ينفر ويبعد من أهل الكتاب حتى لا نعتمد عليهم ولا نثق فيهم. لماذا؟ لأن فيهم خيانة وفيهم كتم للحق وفيهم تحريف للحق وفيهم خداع وفيهم كذا، والغالب منهم أمة مقتصدة وكثير منهم فاسقون. لكن بعد أن استقر الدين وكمل الدين واتضحت معالمه وهيمنته، جاء الآن الجانب الثاني، وهو أنه يمكن أن نأخذ من بني إسرائيل وأن نذكر عنهم ما يوافق دينه دون ما يخالفه. فتلاحظون فهذا الآن بالضبط، بمجرد لاحظوا هذه نقطة مهمة دعاء في الحسبان، لا أعرف أنتم تتبعتوا معي التحليل أم لا، لاحظوا بمجرد أجد شبهة أو غموضا أو شبه تعارض ماذا فعل؟ لا تحدث عن التعارض، التعارض توقف دين إسرائيليات، لدينا دين الإسلام القرآن والسنة، أجد لدينا بالنسبة للإسرائيليات ما وافق القرآن والسنة أخذه، ما خالف مرتضى. الآن إذا وجدت شبهة أو غموض أو شبه تعارض ماذا أفعل؟ هل أتوقف؟ نعم. هنا الآن أغلب الموقف الثاني، ماذا فعل؟ أرفض. وهذا مهم جدا في الموضوع. لماذا؟ لأنه الأصل في روايات ماذا؟ الكذب، لا مستند لها. وهذه القاعدة مهمة جدا، لأنه لما نصل مثلا، أعطيكم مثال، لما نصل إلى ما ورد في سيدنا سليمان، أرجع هذا المثال لأنه بارز، سيدنا سليمان وقتله للخيل وتركه لصلاة العصر إلى المغرب، زاوية. فمن هذه الزاوية هذه الرواية فيها شيء من التعارض، فيأتي بعض المفسرين فيقول لعل هذا كان جائزا في زمانهم، لعله كذا ولعله، وحدوا هذه لعله ولعله، هل نحن بحاجة إليها؟ لا، لسنا بحاجة إليها. انسف مباشرة، لأنه أصلا هذه الرواية هل لها مستند؟ نحن بالنسبة لي أنتم كتاب وسنة، كتاب وسنة خاصة أهل الحديث يعني مختصين في الحديث، أول شيء يفعلونه ما هو؟ هو النظر في السند. فهذه الرواية لا سند لها ابتداء، ثم بعد ذلك نجد فيها شيء من التعارض مع أصول من أصول ديننا مقاصد الأشياء. فالأصل أن ننسفها، يعني ننسف هذه الرواية، وهذا ما لم يفعله بعض المفسرين من التأويل ولعله ولعله وكذا وكذا في هذه النقطة. واضح هذا الكلام؟ طيب، ما هو موقف الصحابة؟ لاحظوا الآن تحدثنا عن القرآن والسنة إلى حد ما، موقف القرآن وموقف الرسول صلى الله عليه وسلم، ننتقل إلى موقف الصحابة. ماذا غلب الصحابة في ذلك الحين؟ جمهور تركهم لهذه الروايات. لماذا؟ لأن هذا هو الغالب. نحن نتحدث عن المنهج، فنقول كأن موقف الصحابة في ذلك الحين أن الأصل ترك روايات بني إسرائيل، وأخذ بعض الروايات هو استثناء. شئتم سجلوا هذه العبارة، الأصل هو ترك روايات بني إسرائيل والأخذ عنهم استثناء. عمر الخطاب رضي الله عنه وجد رجلا نسخ كتاب دانيال من أهل الكتاب، يعني من بعض قال من الرسل والأنبياء في زمانه. فقال الرجل لعمر الخطاب مرني بأمرك أتبعه، قال انطلق فامحه بالحميم والصوف الأبيض ثم لا تقرأه ولا تقرئ أحدا من الناس، فلئن بلغني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكنك عقوبة. ثم قال اجلس، فجلس بين يديه. فقال فروى له عمر الخطاب موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من مما فعله. ذكرنا هذه الرواية قبل قليل، واضح؟ روى أحمد الحافظ أبو بكر إسماعيلي يسند عن جبير بن نفير أن رجلين كان بحمص في خلافة عمر، فأرسل إليهما في من أرسل من أهل حمص، وكان قد اكتتب من اليهود شيئا في صحيفة، فأخذاها معهما استفتيان فيهما أمير المؤمنين عمر. فلما قدم عليه قال إنا بأرض أهل الكتاب وإنا نسمع منهم كلاما تقشعر منه جلودنا. واضح ما قال أفنأخذ منه ونترك؟ قال سأحدثكما. فحدثهما بالقصة. إذن فموقف عمر الخطاب البارز هو الرفض وترك هذه الروايات، نحن في غنى عنها. موقف عمر الرواية الإسرائيلية. طيب نحتاج إلى تحقق حقيقة ما نسب عن عمر الخطاب إلى عمر في بعضها تحتاج إلى تحقيق، لكن على العموم هذه الرواية. طيب سندقق في هذه الرواية أيضا، سندقق فيها إن شاء الله. نعم. زاني محسن. طيب. كان زنا يهودي وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تجدون عندهم في التوراة؟ فأخفوا. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رجع إلى حكم التوراة في. طيب جميل. لاحظ هذا الكلام يؤدي بنا لشيء آخر. الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم سمعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع هواءهم عما جاءك من الحق. هكذا الآية. أو أعرض عنه. وإن تعرض عنه وإن فلا يضرك شيء. وإن حكمت فاحكم بينهم. واصل الآية؟ إن الله يحكم المحسنين هكذا. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ فكيف فسرت الآية؟ فسرت الآية أنه أحكم بينهم بالتوراة التي بين أيديهم، أو أحكم بينهم بحكم القرآن ما نزل من القرآن. لذلك تأتي الآيات التي بعدها إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يتحدث عن التوراة ليبين أنه الاحتكام أهل الكتاب إلى التوراة، إن رضوا بالاحتكام إلى التوراة فاحكم بينهم بالتوراة، وإن احتكموا إليك في دينك يعني في الإسلام فاحكم بينهم بالإسلام. فتطبيقا لهذا على ما ذكرت، الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ طبق عليهم ما في التوراة. قال ماذا في كتابكم؟ فيعني كتموا ذلك ثم فضحهم الله سبحانه وتعالى فظهر ما عندهم. الآن هل يعني هذا بأن هذا الحكم هو حكم الله أم لا؟ نعم وافق، لا تحدث عن وافق، تحدث هل هو فعلا وحكم الله في التوراة في زمانهم؟ في حد ما هو قصار ما نأخذ منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بما في كتابه هذا. الآن هل هو حكم تام أم لا؟ فالقضية لا تقف عند هذا المسألة فقط، بل هي عامة، أن الأحكام أهل الكتاب يحكم عليهم بما في كتابه. لذلك لما وصلنا إلى هذه المسألة الله سبحانه وتعالى، لا أذكر حقيقة أحتاج لمزيد استدلال، لكن ما هو معروف عن أهل الكتاب أنهم يحرمون الربا، فمنعهم الرسول صلى الله عليه وسلم من استعمال الربا، ثم نفس الشيء عمر بن الخطاب منعه من استعمال الربا، قال إن لم تتركوا الربا فإني سأنفيكم، وبالفعل نفاهم من جزيرة العرب. ما هو السبب؟ هو تركهم لحكم في كتابهم، فهذا الأمر. طيب سنزيدها تحقيقا إن شاء الله. عائشة رضي الله عنها موقفها ملاحظة، تذكروا أن عمر لو تذكرون فيما مضى تحدثنا في العام الماضي أنه الصحابة لهم فترتان، العهد الأول والعهد الثاني. العهد الأول الغالب الأحكام كانت نفسها الأحكام التي أو الحياة كانت نفسها الحياة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وغلبوا الجانب العملي وغلبوا هيمنة الدين الإسلامي، لذلك لا حاجة إلى هذه الروايات ولا حاجة إلى التفصيلات ولا حاجة إلى هذه الأمور في ذلك الزمن. لكن العهد الثاني سيختلف. سأتي موقف ابن مسعود لأنه من الأوائل تقريبا أيضا في العهد الأول. جاء أبو قرة الكندي بكتاب من الشام فحمله فدفعه إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فنظر فيه فدعا بطشت ثم دعا بماء فمارسه فيه. واضح أنه مسح ما فيه يعني أزال ما فيه بالماء، وقال إنما أهلكنا أهلك من كان قبلكم باتباعهم لكتبهم وتركهم كتابهم، باتباعهم ما كتب وتركهم كتابهم. يعني بعبارة أخرى أنه في ذلك الزمان في العهد الأول اشتغلوا بما يذكره أحبارهم وعلماؤهم عما في كتابهم، معروف هذه الرواية أيضا عن بني إسرائيل. المقصود من هذا الكلام أنه ابن مسعود أيضا ما هو موقفه؟ الرفض والمنع. عائشة رضي الله عنها جاءها أحدهم بصحف من أهل الكتاب فقرأت قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، واضح؟ فكأنها تقول نحن في غنى عما في هذه الكتب. ابن عباس رضي الله عنه يقول، والموقف هو الصحابي الرابع في هذا الجانب، يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، يعني آخر ما جاء عن الله سبحانه وتعالى هو القرآن، تقرؤونه لم يشب، ما معنى يشب؟ لم يختلط مع شيء آخر، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم من مساءلتهم ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. واضح موقف ابن عباس أيضا يرى بأن ما ورد عن أهل الكتاب فيه تحريف وأنهم حرفوا وأنهم بدلوا وأنهم قالوا هذا من عند الله، وآخر كتاب نزل هو القرآن الكريم، لذلك وكان نقيا صافيا لم يشبه شيء، فلماذا نسأل أهل الكتاب وفينا الكتاب؟ نعم سأتح، هذا هو الموضوع الفاصل بالضبط. فأبين بأنه ابن عباس كان موقفه الرفض والابتعاد عن هؤلاء، بل في زمن ابن عباس انتشر أو اشتهر ماذا؟ اشتهر القصاصون الذين يذكرون تلك القصص واستهووا الناس، فاستهووا الناس ماذا حدث الآن؟ صار الناس الآن يريدون مزيد من هذه الروايات، فرفض ابن عباس هذا. لماذا؟ لأنه سيصبح هؤلاء مصدرا أو مرجعا للدين مقارنة بأهل الحق والصواب والصحابة في ذلك الزمان، لذلك فالأصل هو الترك، هو الابتعاد عن هؤلاء. طيب، هل يعني هذا بأنه لم يروا شيئا عنهم؟ لا، ابن عباس روى من الإسرائيلية ولكن روى نسبة قليلة، وإن كان لدينا إشكال دوما في الروايات المنسوبة إلى ابن عباس، لكن من خلال هذا الموقف نشعر بأنه إذا كان يقول هذا الكلام فإنه لن يذكر عن أهل الكتاب إلا ما وافق أو النزرة القليل في هذا الجانب، والله أعلم. طيب، موضوع اتضح صحيح؟ سنزيد شيئا ما في الحصة المقبلة إن شاء الله، وندخل في موضوع آخر، سنأخذ في كل حصة تقريبا، لماذا؟ لأنه مواضيع كثيرة صحيح؟ لذلك بدأنا اليوم بهذه المحاضرة. طيب، إن كان لديكم نصوص أخرى أو تحقيقات أخرى فجميل، استفيد منها أيضا في هذا الموضوع، والله أعلم. ليس نفس مش هذه كل طبعا مع املاءات جميله الزلفه طيب حمرت مقابلة على نسختين اي ما فيهاش حاجه 5 صفحات 63 المقدمة تاعو. طيب وش راح تقول؟ حدثني خلاص تحقيق ما مستحيل انه محققه و شد لها شرح. هذا شرح إلى أمر. يعني المقصود من الشرح يعني أن تستقر بين الورد والشرح، ستضيف يعني إضافات يعني لتظهر اجتهاد اختيارات ابن الأديس. هذا إذا كان له اختيار. اختيار. حاول. خلاص حاول. نبدأ في إشكالية تبدي. هل ابن الأديس اختيارات وتميز في دراسته؟ تدخل في الجانب الاختياري، تدخل فيه أيضا في طريقة تقريب هذا العلم، ترتيبه وتقريبه وعباراته. هذا الأمر لأنه هذا تحتاج تعليم. لا. تعليم. لا. شو ضافت لك يعني أضيفه؟ هل أقتصر على ما ذكره أو أضيف؟ لا أدري. إضافة هذا. أنت ستدور في فلك مقال. يعني لا تتوسع وإلا ستوسع. لأنه هو أهمل بعض ال. سجل هذه ملاحظة. أهمل بعض المجاورب من بينها كذا كذا. لكن هذا في يعني ما ترك تذكره في كيف في. ليس بحث وإنما مطلب يعني. هي أمثلة هي درسة يسيدي لها الوصف يبدأ بالخارج وهذه من نانجع أمثلة يبدأ بقصة هارون ومارون في جانب البقرة بعد كلمة قال أمثلة يبدأ يذكر قال إسرائيليات وبعد الرد عليها من